الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا محمد غبت أيام طيب إن شاء الله. بارك الله. بسم الله اقرأ يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتادة قال سئل ابن عمر أن لا إله إلا الله هل يضر معها عمل؟ ما لا ينفع مع تركها عمل؟ قال ابن عمر وذكر كلمة عش لا تفتر. يقرأ ما بعدها. قال البيهقي رحمه الله وهذا لأنه قد يكون المراد بهذه المغفرة المعاقبة، وقد يغفر لمن يشاء العظيم ويعذب من يشاء على اليسير، وقد يغفرهما لمن يشاء وقد يعذب عليهما من يشاء، ما يعفو ويغفر. ولا ينبغي لمسلم أن يكون رجاؤه رحمة الله خالية عن خوفه عذاب الله، ليكون بخوفه منتهيا عن معصية الله وبرجائه راغبا في طاعة الله. وقد حكينا عن لقمان الحكيم في حد كل واحد منهما بما فيه كفاية. شفا 1047 1016 عند النسخة الثانية بعد الصفحة التي تليها 19. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن يقدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. ففعلوا به، فقال الله عز وجل للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب أو قال مخافتك، فغفر له. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيح. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أسرف رجل على نفسه، أي فيما سلف من الأمم لعله من بني إسرائيل، كان يعمل المعاصي، يسرق الموتى أو يرابي أو يأكل أموال الناس، لكن الشاهد كان مترفا في المعاصي. يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه لما أدركته الوفاة قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم انتظروا يوما عاصفا فذروني في الريح، يجمع الرماد، فذروني في الريح، وذرو الرماد يكون على بحر، قد اعمدوا الى بحر في يوم الريح عاصف فذروا رمادي في الريح حتى ينتشر البحر. ايش القصد منه؟ القصد ان اجزاءه ويؤمن ببعض، ويريد أن هذه الأجزاء تتلاشى بعد ما تصير رماد، يطيرها الريح منها تروح في البحر، وكأنه يظن أنه يفوت الله عز وجل. ولذلك يقول لئن قدر الله علي، هذا التعليل يبين أنه أراد الهروب من الموقف، أراد أن يهرب من محشر الله عز وجل، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني الله عذابا ما عذبه الله أحد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يقول للأرض وللماء والبحر كذا اجمعي ما عليك، فينتصب الرجل قائما، فيسأله الله عز وجل لما فعلت هذا الصنيع؟ قال خشيتك يا رب، قال فغفر له ذلك. الأحاديث أمور مشكلات وسنوضحها إن شاء الله تعالى. هذا الرجل من شدة الخشية والخوف طلب من بنيه أن يعملوا معه هذا العمل، يحرقوه بالنار ثم يجمعوا هذا الرماد كله يصفوه بالريح وينتشر أجزاؤه لئن قدر الله عليه. كأنه يظن أن هذا يفوت عن الله عز وجل وأن الله لا يقدر أن يجمعه. واضح هذا؟ الشك في قدرة الله كفر. الشك في قدرة الله كفر. لكن بعدما يعلم الإنسان لعلم الإنسان أن الله على كل شيء قدير ثم شك في كفره لأن الله لا يقدر على جزئية أو على عظيمة فهو كفر. ومن علم أن ربنا وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء علما ثم ظن أنه لو دخل في سرداب أو في خندق أو في مكان مظلم أو عمل حركة لا يعلمها الله بعدما علم تلك الآيات العظام في سعة علمه فهو كافر. لكن من لم يدرك ذلك من لم يعلم ذلك يعذر ولا ما يعذر؟ هذه مسألة. كثير ممن يظن أن العقيدة لا بد أن يعلمها كل الناس ومن جهلها فهو كافر. هذا يرد عليه أن هذا الرجل الإسرائيلي فعل هذا يظن أن الله لا يقدر على جمع الأجزاء وعذره الله لجهله. فمن جهل شيئا وقال بخلاف ما لا يعلمه فهو معذور حتى ولو كان من أصول الدين. ربطنا هذه القاعدة حتى لا يزعم داعي أن من أنكر شيئا من أصول الدين أو كذا عن جهل فهو كافر لا يكفر إلا عن علم إلا إذا بلغه العلم. فمن لم يعلم فمن علم ثم أنكر أو بلغه العلم بحجة ثابتة وأنكر ذلك فهو كافر. ومن لم يعلم ذلك لا يكفر. لا يكفر الناس مهما كانت إذا كان صادرا عن جهل حتى يبلغ ويثبت ذلك إن هذا أنت قدرة الله. فلما وقف ومثل بعدما أمر الله أن الأرض أن تجمع أجزاءهم التي عليها فانتصب فسأله الله لما فعلت هذا قال خشيتك يا رب فغفر له الله سبحانه وتعالى. هذا يحصل في كثير من الناس حتى من بعد الصحابة رضي الله عنهم يحصل منهم أشياء يرون أنها ما تقع أو لا تصيح أو كذا. حتى عائشة رضي الله عنها كانت تقول نام عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج في جوف الليل رويدا ففتح الباب رويدا عن على خلف على حتى لا تصحى عائشة رضي الله عنها ألا تستيقظ فمشى رويدا وفتح الباب رويدا وقفله رويدا فخرج قال فلبست فتبعته حتى رأيت جاء البقيع فدعا لأهل البقيع دعاء طويلا فلما انصرف أراد الانصراف ذهبت أمامه مسرعا فرأى خيالي من بعد لكن ما كان يظن أنها عائشة رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد قال حتى جاءت فراشها وجلست فيه. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزلها فوجد أنفاسها تضطرب وشد السرعة المشي. قال ما لك إيش هذا ألا تعلم أن الله يعلم ما في الصدور أو خلها ألا تعلم أن الله يعلم كذا. قالت كنت معك كذا وكذا غارت منه صلى الله عليه وسلم طلبت من ذهب لأحد أزواجه لما رجعت فأخبرت فكأنه تلا عليها الآية التي تفيد أن الله عز وجل يعلم ما في الصدور فقالت أو يعلم الله ما في الصدور. ما كانت تعلم ولا يحفظ من بعض الناس فتخفى عليهم بعض الأشياء. فمثل هذا من خفيت عليه لا يرمى بكفره حتى لو كان من أصول الدين حتى تقام عليه الحجة. ضبطنا هذه المسألة. إن كثير من الناس يخطئون ولا يفهمون فيصفون بالكفر لا يجوز وصف معين للكفر حتى تقام عليه الحجة. هذا الحديث بيّن أن شدة الخشية قد توجب لصاحبها المغفرة ولو أخطأ في المراد وفي الوسيلة. ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ نتكلم باب الرجاء ولا باب الخوف؟ حديث كلام عن باب الرجاء. فما علاقة هذا الحديث بباب الرجاء؟ له مناسبة؟ نعم. طيب الخشية خوف ولا رجاء؟ الخشية خوف مثلا؟ نعم. لا لو كان راجي ما قال حرقوني وذروني كذا. نعم بارك الله فيك. لأن هذا الجانب هو الذي جاء في المغيب، أن الله عز وجل شدة خوف هذا الرجل أن الله واسع مغفرته رحمه على خوفه الشديد فغفر له، فكأن فيه فتح باب الرجاء أن الإنسان يعني لا يظن أن الله سبحانه وتعالى شوف هذا الرجل عمل من السيئات كثير جدا، وهو أدرك أن الله لو قدر عليه سيعذبه، ولذلك حاول يتخلص بكل الوسائل، اعملوا كذا، لكن بينت أن رحمة الله وسعته وفضله على العباد يجعل الإنسان يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله لعله إذا ركز رحمة منه ولطف يغفر له ويعفو عنه. نعم، هذا الحديث قبل أبي هريرة يقول حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، عبد الرزاق الصنعاني أحد كبار المحدثين في اليمن وله مصنف مشهور مصنف عبد الرزاق، يروي عن معمر قال قال لي الزهري كبار محدثي أهل المدينة ويعتبر من تابع التابعين، فيقول الزهري لمعمر لأحدثنك بحديثين عجيبين. الحديث الأول الذي سمعناه من القارئ الآن، والحديث الثاني الذي يليه، اقرأ. قال وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. دخلت امرأة من النار في هرة، كلمة في هنا بمعنى السبب، أغلب حروف الجر التي تأتي للسبب اللام التعليل، عمل كذا لأجل كذا، وتأتي كذلك الباء للسببية، ادخلوا كذا بما كنتم تعملون، عمل كذا أصابكم كذا بسبب كذا، الباء تأتي للسبب واللام تأتي للتعليل والسبب، لكن الفاء قليل ما تأتي للتعليل. منها هذا الحديث دخلت امرأة من النار في هرة، أي إيه السبب هرة، ما الذي عملت الهرة هذه؟ قال ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، خلصها في مكان وقبلت عليها، لا هي قدمت لها طعام ولا تركتها تأكل من فضل الله ورزقه، قال دخلت النار بسبب ذلك. يقول النار أمر عظيم ولا يلجه الإنسان إلا يعني لا يحكم عليه بالنار، أو أن الله عز وجل لا يدخل امرأة النار إلا عمل ما يستوجب ذلك، وما يستوجب ذلك لا بد أن تكون سيئة كبيرة، واضح؟ فيما إذا كان فيه خلود، ولعل هذا من هذا الباب لما دخلت النار الله خلد فيها، ولذلك جعله الزهري من العجائب، جعل هذا الحديث من العجائب. لكن حبس الهرة وإماثة هذا الحيوان يستجيب النار هكذا، ولا لابد في شيء آخر وراء ذلك؟ لابد من شيء آخر، ولذلك يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ذكر حديثا آخر مقابل ذلك، أن بغيا يعني زانيا من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا عطشا، كانت كلب عطشان ظمآن، فرأته يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فبحثت فلم تجد ما تسقيه به إلا أنها نزلت البئر وملأت خفها ثم سقت ذلك الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. هذا العمل وحده استوجب الجنة، وهذا العمل وحده استوجب النار، لكن هذا العمل البسيط وحده لا يكفي أن يكون موجبا لدخول الجنة إلا وراءه شيء آخر، كما أن هذا العمل البسيط وحده لا يكون موجب لدخول النار إلا وراءه شيء آخر كبير جدا. ذلك الأول الذي سقي فيه الكلب فاستوجبت النار هذا المرأة الزانية، كان فيها من الإيمان والرقة والعطف وانتظار رحمة الله شيء عجيب، مما في قلبها من الخشوع دخول الجنة. ولعل هذا فيه من الكبر والعجب والخروج عن حد الله عز وجل وشدة مراقبة الله عز وجل مما استوجب الكفر واستوجب النار، ولا وحده ما يستوجب النار، لكن لا بد أن قارنه من عمل القلب المرضي وعمل القلب الموجب لرفع الدرجات، ما استوجب أحدهما الجنة واستوجب الآخر النار، فكان في هذا من الكبر والعجب وتحدي الله عز وجل ما استوجب صاحبه النار، وكان ذاك فيه من الرقة والخشوع والإيمان بالله عز وجل ما استوجب صاحبه الجنة. اقرأ. قال الزهري: هي لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. يقول الزهري: هاتان العجيبتان في الحديث الأول والثاني لأجل لا يتكل أحد، لا يتكل على العمل، يقول أنا عملت فمصير الجنة، وكذلك لا يأس أحد يقنط من رحمة الله، يقول أنا عملت السيئات الموبقات فما الذي أعمل، يستمر على سيئاته لألا يقدر أحد ولا يتكل أحد. نعم. عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزئتم أنبأتكم بأول ما يقول الله للمؤمن يوم القيامة وبأول ما يقولون؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ قال: فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول لما؟ فيقولون: رجونا عفوك ورحمتك. فيقول: إني قد أوجدت لكم رحمتي. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث مما يستوجب الرفقة وفتح القلوب بسعة رحمة الله عز وجل وأنسها بذلك حتى لا تيأس وتكلف. الإنسان إذا أثرت عليه من المواعظ التي فيها الرهبة والخوف فقد يؤدي به الحال إلى الانقطاع، كثرة تفكير الناس بالخوف والعذاب وكذا وشدة، من أثر في هذه وطرق مسامع الناس في كل مجلس قد يصاب بعض الناس بالإحباط، فيظن أن مثله لا يستحق جنة ولا يستحق رحمة ولا يستحق كذا، فيؤدي به الأمر إما إلى الانقطاع أو يؤدي به الأمر إلى الانحراف، يأخذ عكس ما كان يعمل، وإذا كان ما في جنة وما كذا ما يستمر على غيره، فلذلك لا يصح دائما بأدب. ما يستحب إيراد هذه الأذكار التي فيها مواعظ وإخافة إلا ومعها شيء من الترقية وسعة رحمة الله. نعم. أقرأ. وعن عمير بن إسحاق قال: كان من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر ممن سبقني لعلها أكثر. أدركت، كان من أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني، أكثر ممن يعني سبقني من كبار التابعين. يقول: أنا من عاصرني من التابعين من غير الصحابة حتى لو سبقوني في السن فقد رأيت من الصحابة أكثر منه. تقرأ. أكثر ممن سبقني، كما رأيت قوما أهون سيرة ولا أقل تشديدا منهم. فما رأيت قوما أهون سيرة ولا أقل تشديدا منهم. الأهون بمعنى الأيسر عدم الكلفة فيه، لا من الهواني لكن من التيسير. يقول: ما رأي قوما أكثر تيسيرا وأشد تيسيرا مما رأيت من الصحابة، ولذلك قال: ولا أقل تشديدا منهم. ما كانوا يشددون لا في القول ولا في العمل، رضي الله عنه. فما رأينا الآن والله عجيب في هذا الزمان ينظر إلى ثيابك ثم يحتقرك، وإذا رأت ما رأى عجب بنفسه ورأى أنه هو من السنة وأنت من أهل البدعة، ما عندهم شيء من عجيبه. فهناك رضي الله عنه كان مع ما فيه من القرب والعبادة والزهد والشجاعة والتضحية، كان ليس فيهم ذاك التشدد، ليس فيهم ذاك نعم الكل. اقرأ. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود غيره بالتشديد في الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله. جاء عن عبد الله المسعود رضي الله عنه بالتشديد في الأمن من مكر الله، يعني واليأس من رحمة الله، يعني التشديد أراد أن يقول التشديد في اليأس من رحمة الله، أي أنه ينهى الوعاظ والمتكلمين، ومن أراد بيان الأمور الواردة عنه صلى الله عليه وسلم للناس ألا يشدد عليه، ألا يشدد في رجاء الله، بمعنى ألا يفتح باب رجاء الله على الناس. كذلك من ذكر هذا الأمر سعة رحمة الله وجناته وأن الله غفر وأن الله عمل، فالناس ما يعملون. وكثير من ترى تنصحهم قال الله غفور رحيم اعتمادا على هذه المغفرة دون رحمة، فكان يكرهون أن المتكلم يتكلم في الناس على الرجاء وحده، يذكر الجنة ونعيمها وكذا وكذا يترك ذاك الجانب، لا بد أن يجمع بين الاثنين. كما أن التخويف والاختصار عليه وحده قد يؤدي إلى الخنوق. أقرأ. عن ابن مسعود أنه قال الكبائر الإشراك بالله عز وجل، والأمن من مكر الله، والخلوص من رحمة الله، واليأس من روح الله. صلى الله عليه وسلم. الإشراك بالله عز وجل معروف، فنعوذ بالله من الشرك. وكل عبادة صرفت لغير الله فهو كفر، كل عبادة صرفت لغير الله فهو كفر. والعبادة إما عملية ولا قلبية، العبادات إما عملية ولا قلبية، والعملية قد تكون بالقول واللسان، وقد تكون بالإشارة، قد تكون بالجسد كله، قد تكون باليد، كما كان الصدقات من العبادات، والتسبيح من العبادات باللسان، والانحناء والخضوع والخشوع والانحناء والركوع والسجود من الأفعال البدنية، كل هذه لو صرفت لغير الله فهو كفر، إذا كانت على وجه العبادة. واضح هذا؟ قد يكون على وجه الاحترام والتحية، قد يكون مكروه شرك آخر، شرك دون شرك، يعني شرك لا يخذ صاحبه من الملة، لكن هذه وسائل إلى الشرك. وفي من الشركيات من الكفريات ما هو من أعمال القلوب، ما هو من أعمال القلوب، كأن يرجو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويلتفت بقلبه إلى العباد في التوكل وفي الخشية وبكذا. هذه كذلك من لم يرائها حق رعايتها ونظر إليها على أن صاحب هذا النوع من الصفات التي تذهب إليه أنه مستحق لذلك قد يكون كفر. من ظن أن فلان هو إذا توكل عليه العبد قضيت حاجاته فهو كفر، ومن ظن أن هذا الميت لو كذا كذا قد يكون كفر، ومن ظن أن هذا الحي هو الذي يجيه ويعطيه قد يكون كفرا. فبشرك الله نعوذ بالله من الشرك، إن الله لا يغفره إلا بتوبة. والأمن من مكر الله عز وجل، كأنه يشير إلى باب الرجاء، يعني من أحسن الظن بالله دون عمل فيه أمن من مكر الله، لا يستغفر ولا يتوب ولا يعمل الصالحات، ويرجو حسن الظن بالله عز وجل، هذا فيه أمن من مكر الله، فإن الله قد يمد له من الطيبات ويمد له من العافية ويعطيه، ولا يدري العبد هذا الآمن أن هذا من مكر الله يستدرجه، يقول أمن من مكر الله. فلذات الإنسان لا من مكر الله، فإذا جاءت العافية يحمد الله عليها فيسأله أن يشكره عنها، ويخاف على نفسه لا تكون من مكر الله عليه، لا يظن أنه مستحق لها، قد تأتيه العافية لا يقول هذا بسبب تكذيبه، قد تأتيه الصحة ويملكه الله الولد لا يقول هذا بسبب سلوكه أو بذر والدي أو بمحافظته على الصلاة لا يقول هذا، لكن يرجو الله أن تكون هذه الطاعات سببا في ذلك، يرى أن هذا فضلا من الله وحده، إنه لو قال ذلك لاستكن على عمله واغتر بذلك فأصيب بمكر الله عز وجل. من ذلك المكر الأمن من مكر الله يحبط العمل ويؤدي إلى نتائج سيئة، نعوذ بالله من الأمن من مكر الله. والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله بمعنى واحد، القنوط واليأس بمعنى واحد، الإنسان لا يأس من رحمة الله، فإنه لا يأس من رحمة الله أو من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. وفي هذا الإسناد أخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن قتيبة عن ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت من هذا؟ فقالوا عبيد بن عمير. يكون عليها من وراء الحجاب، هي أم المؤمنين رضي الله عنها، لكن لا يجوز الخلوة بها ولا السفر معها، هي أم المؤمنين ومحرمة على العباد إلى الأبد، ما يصح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أزواجه، وهي أم المؤمنين، لكن مع ذلك ما يخلو بها أحد ولا يسافر معها أحد معهن أحد أبد. إذا كلموها كلموها من وراء حجاب، فدخلت عليه فلان وفلان، تعرف بعض الصحابة بأصواتهم ولا تعرف بعضهم، فسألت من هذا رضي الله عنه، قالوا فقالت عمير بن قتادة، فقالوا عبيد بن عمير، عرفت يا عمير وعمير كثير في الصحابة، قالت عمير بن قتادة أي أنت عمير أنت عبيد بن عمير بن قتادة؟ نعم. قالوا نعم. قالت أحدث أنك تجلس ويجلس إليك. قالت أحدث أنك تجلس ويجلس إليك، تبعد الناس درسهم والناس حولك يستمعون، واضح؟ هذا ما جلس مجالس الناس إليه، جلس الناس إليه يستمعون ما يقول. نعم. قال بلى يوم المؤمنين. فقالت فإياك وإملال الناس وتقنيطهم. قالت فإياك وإملال الناس وتقنيطهم، حذرتهم من شيئين من خطرتين، ملل الناس إطالة ما لا يستوجب تلك الإطالة حتى لو كان فيه خير، وتقنيطهم ذكر التخويف وما عد الله من العذاب حتى أن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل فلا يرى إلا هذاك الجانب، حذرته من خسرتين. قالت أحدث أنك تجلس الناس والناس يجلسون إليك؟ قال نعم. قالت فإياك وإملال الناس. ولذلك يستحب لمن وقف يعظ الناس أن لا يزيد على فترة بسيطة وجيزة، 10 دقائق أو ربع ساعة في الأكثر، فإذا جلس ساعة قطع القلوب ومل الناس، والناس عندهم شيء من إيمان فيستحون مفارقة المجلس فيجلسون على مضض، عرفتم هذا؟ لا سيما في الأوقات التي يضطر الناس فيها للجلوس كحفلات الزواج والمآتم وكما قبل الصلوات صلاة الجمعة وغيرها، يظنون الناس أن القربة هنا تذكر الناس فيتكلمون ما لا يحب الناس سماعه أو أنهم لا استعداد لهم أن يسمعوا، فيكرهونهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهونهم فيما يسمعون عن الله سبحانه وتعالى، إن الوقت غير وقت مستعد لذلك، لكن من أحب وراء عند الناس إقبال. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى رسول الله، ترى هذا مجالس العلم ليس من باب الوعظ، مجالس العلم أن يؤخذ أبجديات العلوم، يؤخذ الفقه والحديث والتفسير، هذا لابد الإنسان لا يعرف إلا بهذا العلم، هذا ليس من باب الوعظ، هذا باب المعلومات، هذا من باب العلوم، ليس هذا من ذاك الجانب، لكن ذاك نتكلم عنه من باب التفسير، الذي نتكلم عنه من باب التفسير، فإذا تكلم وأطال ملت الناس، ولذلك كثير من كثرة ما يسمع الناس في الإذاعة، ويسمع الناس في المجالس، ويسمع الناس في المساجد، ويسمع الناس في كذا، أصبحت أيما كلمة لا شأن لها، ثم إذا كان مكرر معاد ما يقول هذا ما يقول هذا، أو ما يقال ليس يعني معدا تعديدا طيبا، يقول من عنده، قد يكون صحيح وخطأ وصواب غير صواب، الإنسان يتحرى في هذه المسائل ولا يمل الناس، قد يكون أحيانا القلب ثقيل أو مقفل أو لا استعداد له، فيخرج وهو سائل، وسأمه يلحقه فيما بعد، فإذا رأى واعظا كره ذاك الوعظ ما يقوله، كراهة ما سمعه في الأول، وإذا سمع إنسان يتكلم حرب رأسا لا يحب سمع شيء لأنه تأذى من الأول، فكانت سبب تلك النقصة حبس الأول له في غير وجهه الصحيح، عرفنا هذا؟ لذلك الإنسان يستحسن يتكلم قليل ولا يطيل على الناس، ثم يدع الناس. قلنا كان صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى نفوس الناس، يقول عبد الله بن مسعود كان أحب إلينا من كذا، وكان يتخوننا بالموعظة، إذا وقف يومين في الأسبوع تكلم معهم ثم خرج ثم راح ولا يطيل، عرف عبد الله بن مسعود قال كان لا يطيل مخافة السآمة علينا ألا نسأل، كثرة الكلام قد تولد عكس ما يرغبه الواعظ، فنسأل الله العافية والسلامة حسن النيات. ثم يقول فإياك وإملال الناس وإياك وتقنيطهم أن لا يكثر من ذكر المواعظ التي فيها تخويف، إن هذه تؤدي إلى أن الإنسان يقول ما العمل وما فاد ذلك. إذا كان الأمر للنار وكل شيء للنار والله شديد العقاب ولا يترك حاجة إلا يعاقب عليه وكذا وكذا، ما العمل؟ لذلك الإنسان إذا أتى بحديث فيه تخويف وعظة لا بد يأتي بحديث آخر فيه فتح والرجاء للناس. نعم يا أخي. وبهذا الإسناد أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان في الأمم مجتهدا في العبادة أربع صوت الشياب من هنا ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى، ثم مات فقال أي رب لا لي عندك، قال النار، قال أي ربي فأين عبادتي واجتهادي، قال فيقول إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فأنا أقنطك اليوم من رحمتي. الله الله. هذا باب الرقائق. زيد بن أسلم تابع ليس بصحابي، لعله من التبعينيات أو ما سمع من الصحابة رضي الله عنه. نعم. قال البيهقي رحمه الله ولعل هذا الرجل كان يرى النجاة في عبادته